ابو مشمش. انت راجل يا ابو مشمش. جريت يا استاذ. امك راجل انت. إيه؟ في حرامي في الشقه. حرامي؟ اه. طيب قولي له نايم دلوقتي وتعالى بكره. يا راجل انت ده مصطحب البيت. انا بقول لك حرامي حرامي. حرامي؟ اه. طيب عايزاني اعمل له ايه بس؟ تعمل له ايه؟ تسلم عليه، تاخده بالحضن. هو اهل تعمل له ايه يا راجل انت؟ قوم شوف الحرامي. ايه تتريقي يا وليه ولا ايه؟ ايه اللي دخله الشقه ده؟ هو مش عرفني. انا سمعت حس قمت اشوف مين لقيته حرامي. طب وش عرفك انه حرامي؟ سالتيه قال لك انا حرامي؟ انت بتخرب تقول ايه يا راجل انت؟ انت هتقعد تلت وتعجن وبعدين يسيبنا ويهرب؟ يهرب؟ طب خليه يهرب كده. قال يهرب اهل. طب يا ريت يهرب. يا ريت. انت بتقول يا ريت يهرب؟ اه قصدي يهرب كده. وشوفي انا هعمل فيه ايه؟ لا ما انا عارفه شطارتك. انت هتقول لي قوم خش قوم. ليه؟ ما تخليه يهرب. وشوفي ازاي انا هعرف اقدمه. ما تخليه يهرب. يهرب كده. يا سيدي ما انا عارفه. اخش بقى. لا خليه يهرب. ما تخليه خليه. يا راجل انت حكايتك ايه؟ انت خايف تخش له؟ خايف؟ يا خبر اسود منيل. خايف انا خايف. ده انت فاكراني من اللي بيخافوا من الحراميه ولا ايه؟ طب خش كده وريني شطارتك. بابا تخش له. هخش له اهو. ده دي اللي داخل له اهو. ما انت فاكراني ايه؟ مش هخش له؟ طبعا هخش له. ادي هخش له اهو. ها اخش له؟ الله الله. ودي عايزه سؤال يا راجل انت؟ دي عايزه سؤال دي؟ يا ستي هو السؤال حرم. لا ما حرمش. خلاص قلتي ايه؟ في ايه؟ اخش له برضه؟ يا نهار ما ابدا على الراجل الجبان ده. يا راجل اختش على دمك وخش امسك الحرامي. اما دي عجيبه والله. انت يا وليه مجنونه. امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ بهزر. انا عارفه بقى. اول تترقص لي وتقول لي اخش له يعني اخش له. فكرت كده اخش له. اسمع انت يا تخش له كده مره واحده اخش له انا. وشنو انت؟ اه يا خبر اسود. امال انا هنا بعمل ايه يا وليا؟ انا طرطور؟ ما انا شايفك عمال تقدم رجل وتاخر 10. امال يعني عايزه له اخش له كده من غير لائحه ولا دستور؟ هي فوضى مفيش نظام. يكون الراجل قالع بيلبس بتاع. قال تخشيله هي. قال طب خشيله كده وريلي شطارتك. ايه بس ما يصحش مدام سيادتك واقف. لا زي بعض اتفضلي خشيله خشيله. ما خلاص بقى كلمه وخلصنا فيه. لا خشيله خشيله. انت هتتلكك يعني على كلمه قلتها؟ امال ايه اللي يبقى عمال اخشيله بس طول السنتين على الفاضي؟ ثم انا قلت لك ان انا هخش له يبقى خلاص هخش له. لا يا شيخ والنبي طب انا اقطع دراعي. ما كنت خايف تخش له. خايف من مين؟ من الحرامي. حرامي؟ هو فين ده؟ في الدولاب. طب اوعي ده من قدامي. وعيد من قدامك. وسعي لي السكه. وسعت لك السكه. كمان شويه. كمان شويه. اديني الشومه. وادي الشومه. ولع النور. ولعت النور. افتح الشباك. فتحت الشباك. صوتي بقى. يا اخي صوتوا عليك ساعه وسكتوا. يا اخي دهوتي على الرجاله القش. يا دهوتي يا راجل عيب. اجمد عيب. طب اوعي من قدامي. وعيت من قدامك. وسعي لي السكه. وسعت لك السكه. ولع النور. ولعت لك النور. اديني الشومه. وادي الشومه. هات السكينه. وادي السكينه. اقعدي سنيها. يا اخي انت هتذبح فرخه. اهي السكينه كويسه كده وخلاص. هو يعني الواحد مش هيعرف يمشي كلمه في البيت ده ابدا؟ يا راجل اتلحلح وخش طلعت قلبي. هي موته والله اكتر. وديني فتحت الدولاب. ده حرامي في الدولاب صحيح.